الحمد لله القديم في مجده، الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم في كل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. سبحانه من إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده. سبحانه سميع بصير، سمع فلم يعزب عن سمعه صوت المضطر بعد جهده، وأبصر فرأى جريان دم العبد في عرقه وجلده. سبحانه عليم حكيم، علم ما في باطن سر العبد من بذه وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده وغمه وفكره وعلمه وقصده وحلمه وبطشه وحبه وزهده. سبحانه علم ما في باطن العبد ولهفه ونقضه وأخذه ورده. سبحانه قدر أعمال العبد في حياته وحاله في لحظه، وجعل في الحكمة نسيان أهله له من بعده، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده. فسبحان من لا يعترض الحقل على أفعاله، بل يقف عند حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحانه أحمده حمدا لا يقدر الخلائق على عده، وأصلي على عبده، على رسوله وعبده، وعلى صاحبه أبي بكر الصديق، الذي كان الإسلام بعد رسول الله منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وطرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع رسول الله قبل بلوغ رشده، وعلى جميع الصحابة والآل والأزواج، وعلى من اتبعه بعده. أحبتي في الله، مرحبا بهذه الوجوه. مرحبا، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، وأسأل الله أن يجمع هذا الجمع في الجنة. مرحبا أحبتي في الله، ولم لا، فهو الذي خلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله. مرحبا أحبتي، مرحبا بهذه الوجوه الطاهرة المتوضحة البيضاء في الدنيا والآخرة. مرحبا بهذه الوجوه التي غسلتها دموع الخوف من الرحمن، وجوه طالما غبرتها حرقات الأشدان، وجوه تخبر عن القلوب إخبار العنوان. مرحبا بأحبتي بالله، مرحبا يا شباب، شباب حرسوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان، شباب شغلوا العيون بالبكاء والألسن بالقرآن. مرحبا، مرحبا بهذه الوجوه النضرة، وجوه ما توجهت لغير الله ولا استدارت. اللهم اجعلنا على الصراط المستقيم يا رب. نعم وجوه ما توجهت لغير الله ولا استدارت، واقدام الى غير ما يرضي الله ما سارت. مرحبا بعزائم لغير مرضات الله ما سارت، قلوب بغير الله قط ما استجارت. مرحبا بأفئدة بغير ذكر الله ما استنارت. مرحبا بالأحبة مرحبا، أشرقت وجوههم والله في الدنيا بحسن المجاهدة. اي نعم اي والله، ان اخوتي في الله وانا القاهم من كل حدب وصوب يأتون الى لقاء السبت، نسأل الله ان يديمه علينا بخير وبركة، وان يجعله نافعا لجميع المسلمين خالصا لوجهه الكريم. نعم تلمح في وجوههم نظرة النعيم، نسأل الله ان يجعلها كذلك في الدنيا والآخرة. نعم مرحبا مرحبا بوجوه اشرقت في الدنيا بحسن المجاهدة، وتسلك وجوهكم ان شاء الله يوم القيامة بالقرب والمجاهدة. اللهم ارزقنا ذلك بالقيام والسهر، وتسلك غدا ان شاء الله بالنظر الى وجه الحق اذا ظهر. مرحبا وجوه اشرقت في الدنيا بجريان الدموع على الخدود، وتسلك غدا في الجنة بنظرة النعيم في جنات الخلود. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما، مرحبا بكم، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة كأني وأنتم، كأني بكم أنا وأنتم مع رسول الله في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا هناك كأني بكم في الجنة. يا حسنكم يا حسنكم، والولدان المخلدون بكم يحفون، والملائكة لكم يزفون، والخدام بين أيديكم يقفون، وقد أمنتم ما كنتم تخافون، وتجلى عليكم العظيم وقال ألا ترضون، وقال أحل اليوم عليكم رضواني فيصبحوا أفضل مما تشتهون. يا حسنكم، وأنتم بالحور العين الحسان في خيام اللؤلؤ تتمتعون، وعلى أسرة الذهب والفضة في الجنة تتكئون، وبالوجوه النظرة إلى وجه ربكم الكريم تنظرون. يا حسنكم هناك، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما. ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا الجمع في الجنة اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تجعلنا خزايا ولا مفتونين ولا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي في الله، عودة الى الهداية، اسأل الله ان يهدينا واياكم، عودة الى الهداية مرة اخرى. يقول ابن القيم: اعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة، وتعلق بالاخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك اول فتوحه وتباشير فجره. اللهم افتح علينا فتحا مبينا، اول فتح يفتحه الله عليك ان يطهر الله قلبك. اللهم طهر قلوبنا، اذا طهر الله قلبك فهذا فتح. لذا قال النبي محمد صلى عليه حبيب الحق وسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: قال لكعب بن مالك يوم تاب الله عليه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك أن يتوب الله عليك. هذا خير يوم يمر عليك وتراه في دنياك. أول فتوح الله لك ليس يوم تعطى مالا، تعطى زوجة، تعطى أولاد، تعطى سفر، تعطى منصب، تعطى جاه، تعطى دنيا، تبني بيتا، تصنع مصنعا، تفعل كل هذا دنيا لا تساوي جناح بعوضة. لكن يوم يفتح الله عليك فيطهر قلبك من الدنيا ويفتح عليك باب أبواب الجنة، جنة الدنيا التي هي طاعة الله فيها، حين ذاك يكون هذا أول فتوحك وتباشير فتحك. ثم إذا تمكن العبد في هذا الفتح اللي هو إيه؟ أن يخلو قلبه، أن يخلو قلبه عن حب الدنيا والتعلق بها، وأن يتعلق القلب بالرب. إذا تمكن تتوالى الفتوح. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فتوح فتح بعد فتح، وخير بعد خير، ونصر بعد نصر، وزيادة بعد زيادة، ومتعة بعد متعة، وجنة بعد جنة، وسعادة بعد سعادة، ورفعة بعد رفعة، وهكذا لا يزال الله يرفعك مرة بعد مرة حتى تصل إلى الرفيق الأعلى. والذين اهتدوا زادهم هدى، يزيدك هداية، وآتاهم تقواهم. فكلما ازددت هدى ازددت تقوى، وكلما ازددت تقوى ازددت هدى، وهكذا. إذا تمكن فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة، أن تأنس بالملك بالعظيم بالجليل بالكبير بالعزيز بالقدوس بالمهيمن، تأنس به. فإذا أنست بالله استوحشت من الخلق، فتصبح ألذ وأمتع وأسعد لحظات حياتك وأنت تخلو بينك وبين نفسك مع المصحف كلام الله، وأنت تخلو بينك وبين نفسك تتلو القرآن وتذكر الله وترفع يديك وتدعو الله، تصبح هذه متعتك الحقيقية. يفتح له باب الأنس للوحدة والخلوة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فيصبح لا شيء أشوق عنده من ذلك، فإنها تجمع عليه قلبه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيأنس بها ويستوحش من الخلق. في الاعتكاف، في الخلوة، في جوف الليل وقيام الليل والتهجد في الثلث الأخير من الليل، يأنس بالقرب من الملك. فإذا تمكن في هذا الباب أيضا، باب الأنس بالوحدة والخلوة، إذا تمكن فتح عليه باب حلاوة العبادة. اللهم ارزقنا لذة العبادة يا رب. فتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها. فتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها، ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات. كان زمان أيام الضلال، كان أيام الضلال يستمتع بسيجارة، أيام الضلال يستلذ بسماع أغنية، او مغنية ايام طوالي كان يستمتع بمعاكسة الفتيات او بالمشي معهن، كان يستمتع بزنا او بخنا بموسيقى او بفعل فاحشة او الى اخره، كانت تلك لذته ونعمته. يوم يهديه الله، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، يوم يهديه الله ويأخذ بناصيته اليه ويدله به عليه ويوقفه بين يديه ويمسح الله همومه وهمومه واحزانه ويسكب الله في قلب العبد حبه، يومها يصبح ألذ شيء عنده أن يذكر الله. ساعتها يستشعر سبحان الله ما هذه اللذة، ما هذا الجمال، ما هذه المتعة، حتى أنه لو أوتي أمثال الجبال من لذات الدنيا لا تساوي لحظة بل ولا ذرة من لذة الآخرة، بل قياس ولا مقارنة بينهما البتة. يفتح الله عليه باب لذة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها ويجد فيها من اللذة والراحة، تصبح سعادته في أن يسجد، يجد في ذلك من اللذة والراحة أضعاف أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب. كانت متعته في لعب الكرة، في لعب اللعبة الفلانية او الرياضة الفلانية، صارت متعته في ان يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي، وتصبح هذه اعظم المتع على الاطلاق. تصبح هذه اللذة عنده اضعاف اضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات، بحيث انه اذا دخل في الصلاة ود ان لا يخرج منها. هو ده الحد الفاصل اللي تقيس به لذة الايمان، انك اذا دخلت في الصلاة لا تحب ان تخرج منها ابدا. يقول ابن القيم في موضع اخر في كتاب طريق الهجرتين وهو يتكلم عن الحب، وسيأتي كلامنا عن الحب الليلة ان شاء الله عز وجل. يقول ابن القيم: ومحك الحب، وايه محك الحب؟ يظهر في ثلاثة في مواطن اربعة. محك الحب يظهر في مواطن اربعة، احدها عندما يأخذ مضجعة وتتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل ويجتمع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به. ده دليل المحبة. انت بتقول لي انك بتحبه ازاي؟ المحك هنا اخر حاجة بتخطر ببالك قبل ما تنام، ايه هو الذي تحبه؟ اسمع الكلمتين دول تاني بس تصلي: اللهم صل على حبيبنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول: محك هذا الحب يظهر في مواطن اربعة، احدها عند اخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشوابل واجتماع قلبه على ما يحبه. تيجي تنام تحط دماغك على المخدة وتنام خلاص، مفيش مشاغل، لا ايدك مشغولة ولا عينك مشغولة، النور مطفي ولا قلبك مشغول، انما سينشغل القلب بما يحب. تلاقي واحد لما يجي ينام يقعد يفكر في التجارة والفلوس، التاني بيفكر في الديون والهموم، التالت بيفكر في النسوان والعيال، الرابع بيفكر في كذا وكذا وكذا وكذا. اما المؤمن، المؤمنون الخلص، فلا يخطر ببالهم عند النوم الا الله حبيبهم. عند الموت اخر حاجه تخطر بذلك، فيقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك اصبعه، فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يقول اللهم اني وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه منك واليك، لا منجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. الله، كلام جميل. وجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك واسلمت نفسي اليك، لا منجا ولا منجا منك الا اليك. ايه ده؟ ايه الحب ده كله؟ حين يقولها بقلب، لا مش يحط دماغه ويقول وخلصنا خلاص ابدا، وانما بشغاف قلبه يذكر، بشغاف قلبه، لانه يذكر الحبيب، حبيبه الله. الله، فلا ينام الا على ذكر الله. المحك الثاني عند الانتباه من النوم، عند الانتباه من النوم، كما قال بعض المحبين: واخر شيء انت في كل هجعه، واول شيء انت عند غروبي. اخر حاجه قبل ما ينام ذكر الله، واول حاجه قبل ما ينام ذكر الله، فهذا نومه عباده وقربه الى الله وزياده عند انتباهه من النوم. الموطن الثالث في الصلاه، والصلاه عمود الدين، فسطاط الدين، اصل الدين، الصلاه. يقول ابن القيم، واسمع كلام عن الصلاه عشان نفسنا نصلي صح: اللهم اجعلنا من المصلين الخاشعين. يقول ابن القيم، يقول عند دخوله في الصلاه: فانها اذي الصلاه، فانها محك الاحوال وميزان الايمان، بها يوزن ايمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منها، فان الصلاه محل المناجاه والقرب، محل المناجاه. أن تكون تناجي الله وأنت في الصلاة. الحديث الصحيح: إن الله ينصب وجهه، إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالصلاة محل المناجاة ومحل القرب، ولا واسطة فيها بين العبد وبين الرب، فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه من الصلاة. عشان كده قال حبيبة محمد، ما تصلي عليه عليه وعلى أبي صدقا، قال ايه؟ قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه من الصلاة إذا كان محبا. فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ونزوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه وكان قبل ذلك معذبا بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاستغلال بهم. فإذا قام المحب إلى الصلاة هرب منك والله إلى الله، وآوى إلى الله، واطمأن بذكر الله، وقرت عينه بالنزول بين يدي الله ومناجاته. فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم وهم حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت يجد قلبه قد انفسح وانجرح واستراح، كما جاء في الحديث وهو ضعيف: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، كأننا متعبون والصلاة تريحنا، ولم يقل أرحنا منها كما يقول البطالون الغافلون. قال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان، ليس صاحب إيمان كامل، ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت يزول همه وغمه. هذا محك الإيمان، أنك تنظر أنك لا تزال تعيش في هم وغم ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة وصليت زال همك وغمك. نعم، وصدق الحبيب محمد حين يقول في السبعة: رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فالصلاة إخوتي أحبتي في الله، فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها. إذا دخل الإنسان في الصلاة المحب ساعة ما يدخل في الصلاة يبقى كل هم اللي مزعلهم ضيق إن الصلاة تخلص ويخرج من الصلاة. أن يخرج من الصلاة يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوها، كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة. فللمحبين في الصلاة شأن وللنقارين شأن. اللي بينقر الصلاة ده حاجة، واللي بيصلي بحب ده ايه؟ ده حاجة تانية خالص. فالمحبين يشكون إلى الله سوء صنيع النقارين إذا اهتموا بهم، كما يشكو الغافل المعرض تطويل الإمام المحب. فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. وبالجملة من كانت قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده من الصلاة. أنا عايزك تحب الصلاة، تحبها، تتلذذ بيها، تتنعم، تستمتع فقط في الصلاة وأنت تتأمل. كما ذكرت لكم غير مرة أن المحب إذا وقف بين الصلاة بين يدي الناس يتأمل أن الله ينصب وجهه إلى وجهه ويقول: الحمد لله رب العالمين، فيسمع بأذن قلبه ربه وهو يقول: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، فيسمع: مجدني عبدي مالك يوم الدين، يسمع: أثنى علي عبدي، فيا نبضة قلبه ويا سرور نفسه ويا بهجة روحه أن يسمع أن الله قال: عبدي عبدي عبدي ثلاث مرات. هذا من يعيش الصلاة، يعيشها عيشة حقيقية ولذة واقعية، يود أن لو قطع عمره بها غير مستغل بغيرها. وإنما المحب يسلي نفسه إذا فارقها أنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائما يتوب إليها ولا يقضي وتره منها. إنما إذا انتهت الصلاة، صلاة المغرب خلصت، يمني النفس يقول: معلش معلش أهي العشاء قريبة إن شاء الله أستمتع فيها أكثر، العشاء خلصت قول الحمد لله الحمد لله، في قيام الليل متعة أخرى، اصبر اصبر، إذا انتهى قيام الليل قد أقبل الفجر، سأصلي الصبح وأستمتع بمئة آية. ها خلص الصبح إن شاء الله، تطفى الشمس وأصلي الضحى. خلص الظهر، قد أوشك الظهر، الظهر أن يقترب. خلص الظهر يستنى العصر، خلص العصر يستنى المغرب، وهكذا تسلمه صلاة إلى صلاة، وصلاة إلى صلاة، ومتعة إلى متعة، ولذة إلى لذة، وسعادة إلى سعادة، حتى يلقى الله بهذه السعادة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة. نعم، فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائد. ولذلك قال عمر: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال الإمام أحمد بن حنبل قال: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك، فحظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة قرة أعيننا. كيف ننال لذة العبادة؟ كثير منا يصلي ولا يتلذذ، ويتلو القرآن ولا يستمتع، ويذكر الله ولا يذوق. كيف نذوق حلاوة الإيمان؟ هذا ليس من عند الناس، وإنما من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثلاثة: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار. فرجعت الثلاثة إلى أن يحب الله. فإذا أحببت الله تمت لذتك، وعظمت سعادتك، وكبرت متعتك. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: واللذة تابعة للمحبة، اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. كلما كانت محبتك لله أقوى كانت لذتك بالعبادة أتم. وكلما ضعفت محبتك لله ضعفت لذتك، وإذا ذهب الحب ذهبت اللذة. واحد يتنفض يقوم دلوقتي يقول لي: حاسب يا عم الشيخ، ما كلنا بنحب الله، نحبه ولكن لا نجد لذة. أقول: كذبت. ومسألة المحبة دايما أحاول أن أتكلم على الحب، لأن الحب في عصرنا نجسه أهل الباطل. إي والله نجسوه وقدروه وسموا به الزنا والخنا والرقص والمعازف وكل شيء حرام سموه حب. أما أصل الحب الحقيقي أن تحب الله، فوالله ما وضع في صدرك قلب ولا نظر إلا من أجل أن يحب الله. كم الحب؟ ما هو الحب؟ وكيف نحب الله؟ سأسوق إليكم الليلة فقط تعريف الحب. إيه هو الحب؟ عشان نشوف صحيح بنحب ولا لا. قيل: الحب وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير المحبوب. ان تعظم من تحبه في قلبك، وهنا يتكلم عن حب الله، ان تعظم الله بحيث لا ينقاد قلبك لغير الله ابدا. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ وقد كان يسبي القلب في كل ليلة. لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وارجحوا. كان القلب بيسبيه 80 90 كل ليلة وازيد. نعم تجد الذي يحب الدنيا قلبه يروح فين؟ مع الدنيا وينقاد لمين؟ للدنيا. اللي يحب امرأة قلبه يروح فين؟ مع هذه المرأة ويطيعها وينقاد لها. اللي بيحب المناصب قلبه فين؟ مع المناصب وحيث كان. اللي بيحب الاولاد اللي بيحب الناس ويخاف من ذمهم ويرجو مدحهم ويتعلق قلبه بهم. ابن القيم يقول لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وارجحوا. يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من ثوره حين يصبحوا. يحب ده وبعدين ينساه ويحب ده ويسيبه ويحب ده ويمشي معاه ويحب ده والصبح ينسى ويسلوهم من ثوره حين يصبح. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم. بفضل الله سبحانه وتعالى قبل ما احبك يا رب كان قلبي ضائع تحت رجلين دي وفي ايدين دي وعندي دي وفي الفلوس الفلانية وفي اللذة الفلانية وفي الشهوة لبس ذهب فلوس سيارات بيوت شقق فرش. قلبي ضايع. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح. فلما دعا قلبي هواك اجابه فلست اراه عن خبائك يبرح. حرمت منائي منك ان كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. حرمت منائي أمنياتي منك يا رب الجنة وما فيها النظر إلى وجهك الكريم صحبة النبي محمد. حرمت كل هذا إن كنت كاذبا بل أنا صادق في حبك يا رب. حرمت كل هذا إن كنت كاذبا بل انا صادق في حبك يا رب. حرمت منائي منك ان كنت كاذبا وان كنت في الدنيا بغيرك افرح. وان كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح. اذا لعبت ايدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح. فان ادركته غربة عن دياركم فحبكم في الحشا ليس يبرح. وكم مشتر في الخلق سام قلبه فلم يره الا لحبك يصلح. يا مناس حاولوا يشتروا قلبي يشتروه ليحبهم. هذا ابن القيم يخاطب ربه ومولاه سبحانه يقول وكم من مشتر في الخلق قد سام زي ما بنقول فصل قلبي. وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره الا لحبك يصلح. هوى غيركم نار تلظى ومحبس. هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس بل هو افسح. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم. يا عذاب يا كآبة يا ضنك يا بعد يا لهب يا نكد. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم. يا عذاب يا كآبة يا ضنك يا بعد يا لهب يا نكد. قلب قد تعلق غير الله. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم. ويا رحمة مما يجول ويكدح. الحب وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير المحبوب. وقيل الحب موافقة المحبوب فيما ساء وتر ونفع وضر. ان توافق امر الله سواء هذا الامر يسرك او يسرك، في ظنك ينفعك او يضرك، فانت تحبه. اذا قال لك ارمي نفسك في نحر العدو فتقتل فتقطع من اجل الله تفعل. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم فليست ملكا لك. تحبه تحبه. وقيل الحب ميل القلب الى المحبوب. وقيل الحب علم المحب بجمال المحبوب ومحاسنه. ان تعرف الله تحبه، كلما عرفته اكثر احببته اكثر واشد. وقيل الحب تعلق القلب بالمحبوب. وقيل الحب انصباب القلب الى المحبوب. وقيل الحب سكون القلب الى المحبوب. الحب يا شباب الذين يذهبون بقلوبهم ليحبوا ابعاضا، ليحبوا ناسا، ليحبوا مخلوقين، هذا كله قد ضيعت قلبك، اذهبت ناسا، ضيعت عمرك، افسدت حياتك، ولم تنل اللذة التي هي مطلوبة، لم تنل السعادة. ان ظننت انك نلت لذة ولو بسيطة فانت مخدوع مظلوم يا هائل. ليست تلك اللذة، انما اللذة ان تحب الله، ان تحب الله. فاذا احببت العظيم الجميل، الكمال كله والجمال كله والعظمة كلها والنفع كله للملك، نعم حينها يشرق قلبك، تسعد حياتك، يستنير فؤادك، تتمتع اعضاؤك، يعيش جسدك، يهفو قلبك، تنمو روحك، تسعد، تعيش سعادة حقيقية. اما ما انت فيه الان فاياك، اياك ان تظن انه السعادة ولا بعضها، كل هذا كذب، غرور، ظلام، ضلال. انظر الى هذا المحبوب الذي تحبه، كما قال ابن مسعود اذا اعجبت احدكم امراه فليذكر مناتنها. نعم اما الله، الله الجمال كله، ان الله جميل يحب الجمال، الكمال كله، العظمه كلها. نعم الحب ان تحب الله. ينبغي ان نذكر اخوتاه بانقطاع هذه الكهرباء الان، نذكر ظلمة القبر. اللهم نور لنا قبورنا ووسع لنا فيها واجعل جليسنا العمل الصالح. نعم متى يستنير القلب، متى يستنير القلب بالحب؟ ابن القيم يتكلم كلام عجيب جدا، يقول اطول الناس حزنا في الدنيا اكثرهم فرحا في الاخرة، واشد الناس خوفا في الدنيا اكثرهم امنا في الاخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة جل وعلا لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع له خوفين، اذا امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة، واذا خافني في الدنيا امنته يوم القيامة. اخواني المؤمن يتقلب في الدنيا على جمرات الحجر في نيران الخوف، يرهب العاقبة ويحذر المعاقبة، فالنار متمكنة من سويداء قلبه. المؤمن يعيش في الدنيا ويتقلب على جمرات الحجر في نيران الخوف، يرهب العاقبة ويحذر المعاقبة. فالنار النار النار متمكنة في سويداء قلبه. إن هو أفى أخطأ ذنب عفر، إن هو هفى توقدت في باطنه نار الندم، وإن تذكر ذنبا اضطرمت في قلبه نار الحزن، وإن تفكر في المنقلب التهبت في قلبه نار الحذر، وإن طفى قلبه لمحبة خالقه صار القلب جمرة بنار الفرق. فإذا ورد القيامة عادت تلك النار نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نعم الآن في الدنيا القلب فيه نار، نار الخوف، نار الوجل، نار الحذر، نار الرهبة، نار متمكنة من القلب. إن وقع في معصية يترقد في باطنه نار الندم، ندم على ما فرط في جنب الله، وإن تذكر ذنبا اضطرمت في قلبه نار الحزن، وإن تفكر في المنقلب بعد الموت التهبت في قلبه نار الحذر، وإن صفى قلبه لمحبة الله. فالحب كما سيأتي معنا نار، الحب نار في القلب تحرق كل ما سوى المحبوب. نعم إذا تمكن حب الله في قلبه نار تحرق القلب بنار الفرق. فإذا جئت يوم القيامة عادت تلك النيران نور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. فإذا جاز الصراط جازه بالنور، وإذا حضر القيامة على سلب إذا لفحته جهنم فأحرقت ظاهره أحست بأثر شعلة الخوف في باطنه فكفت كفها عنه. لو قيل للنار أين شدة شدتك وأين حدة حدتك لقالت لا مقاومة لي بنار باطنه. هذه صفة المؤمن، بداخله نار الشوق إلى الله، نار الخوف من سوء العاقبة، نار الندم على ما فات، نار العزم على التوبة، نار الحزن على ما فرط. ثم هذه النيران نور، هذه صفة المؤمن. فأين إيمانك؟ أين إيمانك يا عبد الله؟ هذا لذي الحسنات وقد خطر ميزانك. شأنك الخطايا فألا فرح شأنك. يا مهمل النفس سيشهد جلدك ومكانك. اليقظة اليقظة يا نيام. الحذر الحذر يا أهل السلام. الحذر الحذر يا أهل السلام. الزهد الزهد قبل الفطران. كأني بكم في أثواب المرضى وقد أخذكم السقام. ترومون الخلاص وقد عز المرام. ستندمون والله ستندمون على ما مضى من الآثام. وتخرس الألسنة وينقطع الكلام. وتشهد الأعضاء بالذنوب والآثام. يومها تقول تبا تبا لكن فعن كن كنت ناضل. إخوتها أحضر القلوب لهذا الملام. يوم تقف بين يدي الملك العلام فيعاتبك بذنوبك ويعرفك بعيوبك ويقول لك اقرأ مكتوبك. أين أنت يومها؟ يوم تقف بين يدي الملك تتصبب عرقا فتغرق ويسقط لحم وجهك خجلا وتذوب دما وتقول يا رب إما عفوك وإما النار. إن الله الحب حب الله. وما الحب؟ قيل الحب هيجان القلب عند ذكر المحبوب. الذين إذا ذكر الله وجلت اهتزت واضطربت وابتعدت وجلت قلوبهم. وقيل الحب شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة وتترعرع بإيثار رضا المحبوب. أن تؤثر رضا الله على رضا نفسك، وما يريد الله على مراد نفسك، وأوامر الله على شهوة نفسك. وقيل الحب حفظ الحدود، حفظ الحدود. فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقيل الحب إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. الحب إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. إذا كنت تحب شخصا فلو جافاك قاطعك لم يكلمك لم يعرفك لم يسأل عنك لم يهدي إليك لم يتابعك لم يلقى، فإنه لو كان الحب صادقا فلا يتغير. أما مع الله فالحب لله ألا يزيد بالبر. إذا أعطاك تحبه، وإذا منعك تحبه، تحبه أيضا. كما قيل لو قطعتني إربا إربا فأنا لك محب. يا رب لو عذبتني فأنا لك محب، لو قطعتني فأنا لك محب، لو أمرضتني فأنا لك محب، لو أفقرتني فأنا لك محب، وفي المقابل إن أعطيتني فأنا لك محب، وإن زدتني فأنا لك محب، غير أن عافيتك هي أوسع لي. نعم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. الحب فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات المحبوب. أن تفطم جوارحك، إيديك رجليك عينيك ودانك بطنك جسمك كل الجوارح، عقلك قلبك، فطام الجوارح أن تستعمل في غير ما يرضي المحبوب. مد إيدك إلا في حبه، ولا عينك إلا في حبه، ولا أذنك إلا في حبه، ولا رجلك إلا في حبه، ولا بطنك كله في حب الله. وقيل المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب، تبذل نفسك كلها. السخاء بالنفس بسخاء بكرم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقيل الحب ألا يزال عليك رقيب من المحبوب لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا. تحس أن عليك رقيب من محبوبك من الله، عليك رقيب ليل نهار. إذا التفت خاف الله يراني، إذا تكلمت خاف الله يسمعني. أعجب كلمة قرأتها أمس، أن الشعبي جلس عنده بعض تلاميذه فكثروا الكلام تكلموا، فقال أرأيتم لو أن بينكم سامع مبلغ يعني شرطي ماذا كنتم تصنعون؟ الشعب بيقول لهم ايه رأيكم لو في مخبر قاعد في وسطكم هيبلغ الكلام اللي انتم بتقولوا ده، تعملوا ايه؟ ألستم كنتم تعدون الكلام عدا وتحصونه احصاء وتضبطونه ضبطا؟ قالوا بلى. قال أليس عليكم رقيب من الله؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو عارف ان اللي قاعد معاك هيبلغ تقول انت تصلت الكلام وما تروحش كده ولا كده خايف. طيب ما معاك اثنين هيبلغوا ما يلفظ من قول عليه رقيب عتيد. أتخاف من البشر أكثر من خوفك من الله؟ والله أحق أن تخشاه، أن تستشعر إذا كنت تحبه أن عليك رقيب من الله. معاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن وعاد، نظرت زوجته فإذا هو عاد بالثوب الذي ذهب به، راح قعد سنة في السعودية ورجع بالجلبية اللي راح فيها، فقالت: معاذ، أين المتاع؟ أين المال؟ ألست كنت قواما على الزكاة؟ أنت مش كنت بتلم الفلوس؟ فين؟ فقال: كان معي ضاغط، كان معي ضاغط ضاغط. فصارت امرأته تشكو عمر وتقول: أرسل مع معاذ ضاغط. فقال: ويحك يا عدوة نفسك، كان علي رقيب من الله. مش ضاغط يعني ها؟ لا، ده من الله، رقيب من الله سبحانه وتعالى، ان تستشعر هذه الرقابة. فالحب ان لا يزال عليك رقيب من المحبوب، تجي تتصرف تخاف احسن ده يغضب المحبوب، تتكلم تخاف ان يغضب المحبوب، تأكل تشرب تنام تتحرك توالي تعادي تحب تكره وهكذا. وقيل الحب، شبعت حب ولا لسه؟ صلى على رسول. الحب سقوط كل محبة في القلب سوى محبة حبيبك، حب غيره. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. وقال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. نعم، سيأتي الحبيبة، الحبيبة بتاع بحبها وحبيبها انا قبلك ومش عارف ايه تاني، هؤلاء الحبيبة سيقولون يوم القيامة: وما اضلنا الا المجرمون. نعم، هؤلاء اضلوهم، ابعدوهم، ظنوا ان الحب انك تحب بيت ولا تمشي معاها ولا تحب اغنيه ولا تحب فيلم ولا تحب مسرحيه ولا تحب ممثل ولا تحب كوره ولا تحب مطعم اكله ولا تحب شربه ولا تحب فسحه. ظنوا ان هذا هو الحب. الحب الحقيقي ان تحب الله، واذا احببت الله محى حب الله كل حب سواه من قلبك، فلا يعود في قلبك الا الله، إلا حب الله يعني، إلا حب الله. وقيل الحب صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقيل الحب ألا يفتر عن ذكره ولا يأنس بغيره، ألا تفتر عن ذكر الله. ليه؟ ونهار لسانك لا يسر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إلى آخره، لا يفتر عن ذكره. كما قيل أن القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، فاللسان بيطلع اللي في القلب، فإذا كان في القلب حب اللسان يطلع حب، يطلع ذكر، يطلع طاعة. المحبة ألا يفتر عن ذكره ولا يأنس بغيره. وقيل الحب، الحب استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. شبعت حب، خذ حب يا رب، ارزقنا ان نحبك يا رب. الحب استقلالك الكثير من نفسك، تعبد، تصلي 1000 ركعة وتقول هو انا عملت حاجة؟ ده انا معرفتش اعبد ربنا صح حتى. ما تصلي على الحبيب، كان يقوم حتى تتورم قدميه ثم يقلم، اليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول افلا اكون عبدا شكورا. ثم يقول لن ينجي احدكم عمله، قال ولا انت، قال ولا انا. استكثار القليل، استقلال الكثير من عملك، امره الله بهذا. يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اوعى تستكثر عملك تقول يا سلام ده انا النهارده قريت 5 اجزاء خيبه. يزيد بن الاسود الجرشي كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة كان يصلي في الليل حتى يغمى عليه. فإذا قيل أرح نفسك قال راحتها أريد. يستقيل ما كثر من عملك. الحب استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. إذا حبيبك اداك أي حاجة ولو قليلة فإنك تعتبرها عظيمة كثيرة، لأنها من مين؟ من الحبيب، من الحبيب. فيربك لما يديك أي نعمة وإن دقت تكون عندك عظيمة كبيرة جليلة، لأنها من الحبيب، لأنها من الله جل وعلا. وقيل الحب أن يميتك حبيبك وتحيا به. الحب أن تموت في سبيل الله. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء فيميتك تموت في سبيله ثم يحييك عنده جل وعلا. وقيل الحب أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء. الحب أن تهب كلك كلك لمن أحببته فلا يبقى لك منك شيء. أنت تملك إيه نفسك؟ ليه؟ لأنك وهبتها لله جل وعلا. هكذا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فماذا بقي معك بعد النفس والمال؟ فقل لك إيه؟ لا شيء. فتعيش برضا الله. وقيل الحب أن تمحو من قلبك كل ما سوى المحبوب فلا تحب إلا الله. وقيل الحب نسيان حظك من محبوبك وفقرك بكلك إليه. أن تنسى ما تريد من هذه الدنيا وأن تفتقر إليه فتحتاج ما عنده وما يختار هو لك. وقيل الحب، الحب إقامتك على الباب بالدوام، أن تقيم على الباب دائما دائما ترفع يديك وتقول يا رب إلهي وحبيبي وسيدي ومولاي وغاية أملي وأقصى رجائي يا رب أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، يا رب أعوذ بك من زوال نعمتك يعني الإسلام والهداية ومن فجأة نقمتك يعني العذاب والعقوبة على الذنوب ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع صدقك. تظل صادق اللجئ على الباب. وقيل الحب ميلك إلى المحبوب بكل يدك، وإذا معنى كلمة حنين حنفاء، حنفاء لله غير مشركين به. الحنيف يعني المائل، في رجله حنف يعني ميل. فالحب ميلك إلى المحبوب بكليته، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. أزيد حب؟ نزيد حب. يا رب ارزقنا حبك يا رب. الحب ميلك إلى المحبوب بكليتك. كونوا حنفاء، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك. بالليل نفسك تريد أن تنام وتستريح، وجسدك يريد أن يستريح، والله يحب لك أن تقوم فتقوم، فتؤثر حب الله على حب نفسك. عندك فلوس 10 جنيه في جيبك وفقير محتاج، تعطيها للفقير فتؤثر رضا الله على مصلحة نفسك. ثم موافقتك له سرا وجهرا. اللهم اجعل سرائرنا أفضل من علانيتنا، سرا وجهرا، في السر كما في الجهر. ثم بعد كل هذا علمك بالتقصير في حبك. الحب كما يقول ابن القيم، الحب حرفان، حاء وباء، حب حاء وباء. فالحاء الخروج عن الروح وبذلها للمحبوب، والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة المحبوب. وقيل الحب أن تحب الله وكل ما يحب الله، وأن تبغض ما يبغض الله. وكل هذا، كل هذه تعاريف ومستلزمات وخيوط تعرفك الحب. نختفي على هذا الحب، وبقي أن نحب فعلا، أن نحب حقيقة، أن نحب واقعا، أن نحب الله سبحانه وتعالى حتى يحبنا. فإذا أحبنا عشنا بحبه سبحانه وتعالى. قال أحمد ابن أبي الحواري لزوجته، والحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أنني مسرور جدا وفي قمة السعادة أن درس السبت الماضي قد أتى بثمرات. معظم الزوجات جزاهن الله خيرا، والله الأخوات دول فيهم خير ما في بعد كده، وأنا أعتقد أن هؤلاء الأخوات أفضل نساء على وجه الأرض، الأخوات المنقبات الفضليات الكريمات. ولكني محذر أنه قد ارتدت النقاب بعض من لا دخل لها في ذلك، فتسيء إلى الإسلام والمسلمين بارتداء النقاب، ولكن أيضا هي أفضل من المتبردة، على الأقل كفت شرها عن الناس، صح؟ نعم، حتى ولو كانت مسيئة، حتى ولو كانت مسيئة. كثيرا ما تكون، وأنا أحذر الأخوات والإخوة كذلك أيضا، أطلق أحفى اللحية وأطلق لحيته ولبست سمت المسلمين الملتزمين كثير ممن لا خلاق له ولا دين. نعم حصل، دخل في المسلمين والملتزمين من ليس منهم، فاحذروا فاحذروا، لأن هؤلاء الذين يسيئون إلى الإسلام، يسيئون إلى الإخوة، يسيئون إلى الأخوات، ليسوا منهم، اي والله ليسوا منهم، بل مبسوسين، مبسوسين لأذى المسلمين. والذي يؤذي المسلمين إن الله يعذب من يعذب عباده. نعم، اللهم عذب من يعذب عبادك. نعم انتبهوا لهذه القضية. ولكن أقول أن درس السبت جاء بثمرة. معظم الأخوات جزاهن الله خيرا، الإخوة ما شاء الله هيطين، بيقولوا الأخوات باءوا جنة، جنة والبيوت بقت جنة الحمد لله. نسأل الله أن يهدي البقية البقية من الإخوة والأخوات. الحمد لله رب العالمين. ولنا تكملة بإذن الله السبت القادم. بس في أول الدرس كده 10 دقايق عن حقوق الزوج والزوجة، كل مرة كده دقيقتين، مش كل مرة يعني، كل فترة إن شاء الله عز وجل حتى يتذكر. كنت قلت أن الله إحنا طولنا كده. طيب أما اللي ورا تكتين بيقولوا صلى صلى، لكن مش فهم صلى على رسول صلى. كنت قلت أن الله قد جمع حقوق الزوج كلها في كلمة، وحقوق الزوجة كلها في حرف. حصل ونسيت أقول، أقول بقى ولا نأجلها المرة الجاية؟ والله بحبكم في الله، جزاكم الله خير. ماشي نقول، نقول إن شاء الله. حقوق الزوج جمعها الله في كلمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. هي دي الكلمة ليه؟ لتسكنوا. فكل ما يكون سكن للزوج فهو حقه على الزوجة. كلمة واحدة. سعادته ان ما يبقاش في البيت ستاير، خلاص يبقى ما فيش ستاير. انه ياكل كذا يبقى حقه، ان ينام وقت كذا حقه. ولا اوضح، كله في كلمة. لتسكنوا، فكوني اختي في الله سكنا لزوجك، تدخلي الجنة، تدخلي الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: هو جنتك ونارك. بيه تدخلي الجنة او بيه تدخلي النار. كما قلت في اللقاء الماضي: والله لو عبدت الله حتى انكتر ظهرك، وذكرت الله حتى تقطع لسانك، وسجدت حتى تكسرت رأسك، فلن تدخل الجنة إلا بعد أن يرضى زوجك أبدا. وجمع الله حقوق الزوج في حرف. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. كلمة من كل حقوق الزوجة، من للتبعير، فهي بعضك. زوجتك إيه؟ بعضك، جزء منك. فانظر كيف تعامل جزءك. هي حتة منك مقطوعة من جثتك. شوف لما مرتك ترجعك تخبطها بحيطة ولا تعالجها وتدهنها وتربطها وتاخد لها كوباية شاي وتنام قد ساعتين؟ كذلك زوجتك، تسعدها إلى آخره، تسعد زوجتك لأنها منك، حقها مثل حقك. نعم. فأنا أقول للأخوات: جزاكن الله خيرا، وخيركم الذين وصفهم الله، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. قال أحمد بن أبي الحواري لزوجته: أصائمة أنت اليوم؟ أنت صائمة النهاردة؟ فقالت: ومثلي من يفطر في الدنيا. هو أنا اللي زيي وأدي ذنوب يفطر في الدنيا؟ وكانت إذا طبخت وقدمت له الطعام تقول: إذا طبخت وقدمت له كده طبق الملوخية او صينية الفتة او حتة كوبايتين الشربة، تقول له: كل يا سيدي. شوف الزوجة بتقول لزوجها ايه؟ الله اكبر. تقول: كل يا سيدي كلها، فوالله ما نضجت الا بالتسبيح والتقديس. ليه فين فطارهم؟ تقول: كل يا سيدي فوالله ما نضجت إلا بالتسبيح والتقديس. وكانت تقول: ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادي القيامة، ولا رأيت الثلج ينزل من السماء إلا وذكرت تطاير الصحف، ولا رأيت جرادا إلا ذكرت الحشر. وكانت أم هارون تقول: إني والله لأغتم بالنهار لما يجيء حتى يجيء الليل، فإذا جاء الليل قم، فإذا جاء السحر أحسست بالروح تدخل قلبي أعيش بعدما كنت ميتا. وكانت ثويبة بنت بهلول تقول: قرة عيني، ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك، فلا تجمع علي فقدك والعذاب. أقول لكم: ويحكم، ما لقلوبكم هذه القسوة، أتسبقك وأنت رجل النسوة، يا من الهوى كلامه وحديثه، يا من في المعاصي قديمه وحديثه، يا من عمره في الخطايا خفيفه وأسيفه، من لك من له إذا لم يجد في كرب الموت من يغيثه. أغثنا أدركنا يا الله، من له إذا لم يجد في كرب الموت من يغيثه. آه من قهر لا يرفق بطاش، آه من حريق لا يرحم عطاش، آه من نزول لحد، من نزول لحد لا يرفع الرشاش، آه من قبر العمل لحافه وفراشه، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم، لهم من جهنم مهاد في جهنم ومن فوقهم غواش لحاف جهنم، آه من قبر العمل لحافه وفراشه، آه من سحاب عقاب يردي رشاشه، آه من يخلصك اليوم من هوى قد أشربه مشاشه. إخوتا، كأنكم بالسماء قد انشقت وأذنت لربها وحقت، وأقدام الصالحين قد ترقت، وأيمانهم للصحف قد تلقت، بأي يد تتلقى صحيفتك، وبأي وجه تلقى ربك، وعلى أي طريق تصل إلى الجنة أم إلى النار. اللهم اجعل مآلنا الجنة يا رب، تقبل توبتنا وارسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وشدد ألسنتنا واسدد سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانظر بنا يا مولانا فيما جرت به المحاسيس. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.